إذن عندنا ضمان وعندنا كفالة. غالب الناس اليوم يسمون الكفالة ضمانا. صحيح أن هذه الأشياء على عرف الناس، على ما تعرف عليه الناس، وإلا في الأصل الضمان غير الكفالة. الضمان غير الكفالة. لما تقول أنا أكفل فلانا يعني أحضره لكم، لكن ما أدفع عنه شيء. لكن عندما تقول أضمن فلانا إذا لم يدفع أنا أدفع. هذا لو كان سابقا. سابقا يفرقون بين الضمان، وفي لغة العرب الضمان والكفالة تختلف، وحتى في الشرع. فالضمان في الشرع هو أن يدفع عنه، يقول أنا أضمنه، إذا لم يدفع أنا رقبتي سدادة، يقول مثلا أنا أسدد. هذا يسمى إيش؟ ضمان. لكن الكفالة قال من يكفل؟ قال أنا أكفله. قال أنا إيش؟ أنا أكفله. أكفله يعني أجيبه، لكن ما أدفع شيء. إذا ما لقيت أعطوني فرصة ثانية أجيبه. إذا جبت لكم وقال ما عندي مو شغلي أنا. فلذلك يقول الكفالة بالبدن والضمان بالمال. الكفالة بالبدن والضمان بالمال. لكن الآن إذا قلت رحت كفلت واحد، هي في الأصل فيها ضمان، العرف الآن. وذاك بعضهم يسميها كفالة تضامنية، يبي يطلع من هذه المشكلة فيقول كفالة تضامنية، يعني هي كفالة وهي ضمان، هي كفالة وهي ضمان. الآن العرف إذا ذهبت وكفلت شخصا إذا ما دفع منين يأخذون؟ يأخذون منك. لو قلت لهم لا أنا اللي دارسه أن الكفالة غير الضمان، أنا الكفالة أجيب لكم إياك ما أدفع شيء، يقول لا أنت ما قريت البنود بنود العقد. العقود الآن تكتب أن الكفالة متضمنة للضمان، متضمنة للضمان. إذا الفرق بين الكفالة والضمان في كتب الفقه أن الكفالة في البدن والضمان في المال. الكفالة في البدن والضمان بالمال، هذا هو الأصل. وهي كما قلنا قبل قليل تكون عقود تبرعات وتكون عقود توثيقات. بالنسبة للمكفول طيب، بالنسبة للكافل عفوا، عقد توثيق ما يصير يقول بس أنا ماني كافلة، خلاص كفلته مفضل مجلس تلزم. الضمان ضمنته بس هو انت ماني ضامنه، بعد ساعتين بعد يومين تصعد على صاحبي قال انا ضمنت فلان، لا بس شوف دربك معه، لا ضمنته مالك حق، واضح ولا لا؟ لكن من قبل المكفول، من قبل المكفول هو عقد، يعني ليس عقد لازم، ليس عقدا لازما. وكذلك المكفول له اللي هو صاحب الملك، لو قال لا أنا بس أنت خلاص مالك شغل أنا أنطره، خلاص أنتظره، يعني أنت أخرجتك من الموضوع، أخرجتك من الموضوع، خلاص لا أريد منك، جزاك الله خير رايتك بيضة وقمت بعمل جيد وكذا، لكن الآن لا أريدك، أنا أنتظره، أنا أنتظره، أنت مالك ذنب مثلا. له الحق في ذلك، له الحق في ذلك. إذن عندنا الكفالة وعندنا الضمان.